أي يوم يبعث الله الخلق جميعا فيقومون من أجدافهم سريعا فينبئهم بما عملوا من خير وشر، لأنه علم ذلك وأحصاه الله، أي كتبه في اللوح المحفوظ وأمر الملائكة الكرام الحفظة بكتابته. هذا والعاملون قد نسوه، أي نسوا ما عملوه، والله أحصى ذلك، والله على كل شيء شهيد، على الظواهر والسرائر والخبايا والخفايا. ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في السماوات والأرض من دقيق وجليل، وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. المراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم. ولهذا قال: إن الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين إلى قوله تحشرون. النجوى هي التناجي بين اثنين فأكثر، وقد تكون في الخير وتكون في الشر. أمر الله المؤمن أن يتناجوا بالبر، وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق الله وحق عباده. والتقوى وهي هنا اسم جامع ترك جميع المحارم والمآثم. فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي، فلا تجده مناجيا متحدثا إلا بما يقربه إلى الله ويباعده من سخطه. والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، أي يسيئون الأدب في تحيتهم لك، ويقولون في أنفسهم، أي يسرون فيما ذكر عالم الغيب والشهادة عنهم، وهو قولهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك، فيستدلون بعدم تعجيل عقوبة عليهم أن ما يقولونه غير محذور. وقال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي تكفيهم جهنم التي جمعت كل عذاب وشقاء عليهم تحيط بهم ويعذبون بها، فبئس المصير أي المرجع والمآل جهنم. وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي يوهمون أنهم أرادوا به خيرا، وهم كذبة في ذلك. وإما أناس من الكتاب الذين سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليك يا محمد، يعنون الموت. ثم يقول سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا الآيات. يقول تعالى: إنما النجوى، أي تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيده ضعيف ليجزي الذين آمنوا. هذا غاية هذا المكر مقصوده، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فإن الله وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء، فقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم، ولا يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله وقضاه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده، فإن من توكل على الله كفاه كيد الأعداء وكفاه أمر دينه ودنياه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.